الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العالم الإسلامي يمر اليوم بمحن عظيمة ومصائب كبيرة مزقت كثيرا من بلدان العالم الإسلامي، حتى أصبح الإنسان في تلك البلدان لا يأمن، لا يجد الأمن ولا الأمان. فتن عظيمة وحروب ودماء تراق وقتل وتفجيرات. والعجيب أن الأخبار، أخبار القتل أكثر ما تحمل أخبار قتل من بلدان العالم الإسلامي. إذا استمعت إلى الأخبار تجد أن حوادث القتل والتفجيرات في معظمها في بلدان العالم الإسلامي. فلماذا يحصل هذا في بلاد المسلمين؟ والشريعة الإسلامية قد عظمت شأن القتل تعظيما كبيرا. الله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لماذا نرى كثرة حالات القتل والتفجيرات وزعزعة الأمن، سفك الدماء في بلدان المسلمين، مع أن شريعة الإسلام قد شددت في هذا؟ هذا أيها الإخوة له أسباب كثيرة، ولكن سيكون الحديث في هذا الدرس عن سبب واحد هو من أبرز هذه الأسباب. سأتحدث عن حقيقته وعن القواعد التي فيه وأسبابه وعلاجه. من أبرز أسباب حوادث القتل والتفجيرات فتنة التكفير. نعم، لأن الذين يقومون بهذه العمليات في الغالب ممن يكفر الناس ويكفر المجتمعات، فيأتي ويقتل هؤلاء على أنهم كفار، وربما قتل نفسه ظنا منه أن هذا شهادة في سبيل الله تعالى. وقد انحرف مفهوم الجهاد لدى هؤلاء، انحرف الجهاد من جهاد الكفار إلى قتال المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أيها الإخوة، إن الجماعات التكفيرية قد نشطت في كثير من بلدان العالم الإسلامي وغررت ببعض شباب المسلمين ووضعت شبها لتكفير كثير من المسلمين. وإذا اعتنق الشاب هذه الأفكار بدأ أولا بالتكفير، ثم انتقل بعد ذلك إلى القتل والتفجير، وربما قتل نفسه. ويوم الجمعة الماضي حدث عندنا هنا في المملكة في مدينة الرياض فجر الجمعة أن شابين دخل على أمهما واستدرجاها في غرفة، ثم أمسك أحد الشابين بالأم وقتلها الآخر بالسكين والساطورة إلى أن ماتت وفارقت الحياة. ثم ذهب إلى أبيهما الطاعن في السن وفعل به مثل ذلك، لكنه أصيب ولا زال تحت العلاج. ثم ذهب إلى أخيهما الشقيق وفعل به مثل ذلك ولا يزال مصابا وتحت العلاج. لماذا فعلوا هذا؟ لأنهم كفروهم، كفروا أمهم وكفروا أباهم وكفروا أخاهم، فزعموا أن هؤلاء كفار فقتلوهم متقربين إلى الله تعالى، مع أن الله تعالى قال حتى في شأن الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لكن انظروا أيها الإخوة إلى يعني عظيم أثر فتنة التكفير، وكيف أنها أدت بالإنسان إلى أن يقتل أمه وأباه وأخاه. كل هذا من آثار هذه الفتنة العظيمة. وقبل أن نتحدث عن هذه الفتنة وتاريخها وأسبابها وعلاجها، أذكر بعض القواعد التي قررها أهل العلم في باب التكفير. القاعدة الأولى أن الكفر حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الكفر حق لله، أو التكفير، التكفير حق لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يكفر إلا من كفره الله أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام ابن القيم في نونيته المشهورة: الكفر، يعني يقصد التكفير، الكفر حق لله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفروه فذاك ذو الكفران. فإذا التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس للإنسان أن يكفر غيره بالتشهي وبالهوى، فنكفر من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما تكفير المسلمين من غير دليل فقد ورد فيه الوعيد الشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. اتفق عليه، يعني إن كان الذي قد قلت له كافر وإلا رجع الكفر عليك أنت أيها القائل. وفي الحديث الآخر: من قال لأخيه يا عدو الله أو يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه، أي رجع عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه. وهذه نصوص تدل على تحريم تكفير المسلم بغير حق. ولهذا كان من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وأهل السنة لا يكفرون من خالفهم وإن كفروهم، لا يقابلونهم بالمثل. فالتكفير شأنه عظيم، والتكفير أيها الإخوة يترتب عليه آثار كبيرة. إذا حكمنا بكفر هذا الإنسان يترتب عليه أنه لم يصبح أخا لنا في الإسلام، خرج عن دائرة الإسلام، ولو مات لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين، ولا يحصل بينه وبين المسلمين توارث، ولا تحل له زوجته، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة المترتبة على التكفير. فليس التكفير بالأمر السهل، فهو إذن حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد في باب التكفير أن التكفير لا يجوز إطلاقه إلا بعد تحقق شروطه وانتفاء موانعه، ولهذا لا يقوم به إلا الراسخون في العلم، لأنهم هم الذين يتحققون من تحقق الشروط ومن انتفاء الموانع. فلا بد إذن، لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وإلا فإن الإنسان قد يقع في الكفر ولا يكون كافرا. فالتكفير إذن ليس لأي أحد، وإنما هو لكبار أهل العلم وللراسخين في العلم، لأنهم هم الذين يتحققون من الشروط، من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ومن القواعد في هذا الباب أيضا أن الأمور تؤخذ بالظاهر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. له ما لنا وعليه ما علينا، اتفق عليه. وقد كان يوجد المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى بأنه في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين، لأنهم في الظاهر يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم يبطنون الكفر، فكان يعاملهم معاملة المسلمين. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في سرية، كان هناك رجل من المشركين آذى المسلمين أذية كبيرة وقتل عددا كبيرا من المسلمين، فلحقه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال هل شققت عن قلبه حتى تعلم قالها كذلك أم لا؟ فجعل أسامة يعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه الاعتذار ويقول له يا أسامة كيف بلا إله إلا الله إذا أتت تحاجك يوم القيامة؟ فندم أسامة ندما عظيما، يقول حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. لماذا؟ لأن الإسلام يهدم مكان قبله، وتأثر بهذا الموقف. ولما حصلت الفتن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه اعتزل الفتن كلها. فانظروا أيها الإخوة، هذا الرجل أوجع في المسلمين، ولما لحقه أسامة قال لا إله إلا الله، يعني ظاهر الحال قال خائفا لأجل أن ينجو من القتل، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله، وقال هل شققت عن قلبه حتى تعلم قالها كذلك أم لا؟ فالأمور في شريعة الإسلام تؤخذ بالظاهر ولا تؤخذ بالباطن، الباطن أمره إلى الله تعالى. فمن أظهر الإسلام صدقناه ولم نكلف بأن نفتش عنه ونقول ربما يكون كاذبا ربما يكون غير صادق، بل نقبل علانيته ونوكل سريرته إلى الله تعالى. القاعدة الرابعة، ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، فقد يقع الإنسان في الكفر ولا يكون كافرا لوجود مانع. ومما يدل لهذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل فيمن كان قبلكم قد أسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في يوم حار، ذروني في البحر، فوالله لأن قدر ربي علي ليعذبني عذابا شديدا. هنا شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله تعالى فجمعت عظامه، جمع هذا الشخص، فكلمه الله قال لما فعلت هذا؟ قال خشيتك يا ربي، قال الله قد غفرت لك. هذا وقع في الكفر ومع ذلك قد غفر له، لأنه كان متأولا في هذا. فليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، قد يقع الإنسان في الكفر ويكون جاهلا. ولهذا كان الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول للجهمية لو قلت قولكم لكفرت، لكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال. يقول لو قلت أنا قولكم لكفرت، لكني لا أكفركم لأنكم جهال. انظر إلى غاية الإنصاف والعدل. فقد يكون هذا جاهلا، قد يكون جاهلا، وقد يكون متأولا، وقد يكون مكرها، وكل هذه موانع تمنع من التكفير، الجهل والتأويل والإكراه، هذه تمنع من التكفير. وبهذا نستفيد قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا. القاعدة الخامسة في هذا الباب، من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك. ولا بد لزوال هذا اليقين من يقين آخر، وذلك بإقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه. فهذا أثبت إسلامه بيقين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلي ويصوم مع المسلمين، إذا ثبت إسلامه بيقين. لو لاحظت عليه ملاحظات وشككت هل هو مسلم أم لا، يبقى على الأصل وهو الإسلام، ولا يخرج عن دائرة الإسلام إلا بيقين. ولذلك مع الشك في كفره لا يكفر، لأن الأصل هو إسلامه، لأن الأصل إسلامه. القاعدة السادسة في هذا الباب أنه لا يكفر باللوازم من الأقوال والأفعال. والتكفير باللوازم شائع عند الجماعات التكفيرية اليوم، ففي القصة التي أشرت إليها التي وقعت هذا الأسبوع، هذا الرجل لماذا كفر أمه وأباه وأخاه؟ كفرهم باللوازم، عنده أنهم لا يكفرون الحاكم، ومن لم يكفر الحاكم فهو كافر، ويأخذونها بالتسلسل، فيأخذونها باللوازم. قال أهل العلم إنه لا يكفر باللوازم من الأقوال والأفعال. قال الشاطبي: مذهب المحققين من أهل الأصول أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال. وأيضا ذكر ابن حجر كلاما قريبا من هذا، قال: الذي يحكم عليه بالكفر من كان كفره صريحا، من كان صريحا، من كان صريح الكفر أو لازم ذلك ثم عرض عليه فالتزمه، أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه يكون كافرا، فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفر. أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا وإن كان اللازم كفر. فأئمة الإسلام قرروا هذا المعنى، وهو أنه لا يكفر باللوازم، لا يكفر باللوازم من الأقوال والأفعال. فقد يكون هذا إنسان كافر، لكن يعني هذا الشخص الذي معه لم يكفره لسبب، لخوف أو لجهل أو لتورع أو لغير ذلك، فلا يكفر إذن باللازم ومن الأقوال والأفعال. هذه يعني قواعد ذكر أهل العلم في هذا الباب. وقد ظهرت فتنة التكفير أول ما ظهرت من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فإنه لما قتل عثمان نشبت فتن عظيمة، ونشأت فرقة الخوارج، وكان أصل منشأها رجل يهودي أظهر الإسلام، قال له ابن سبع، وقد أفسد في المسلمين واستطاع أن يؤثر على بعض العامة ويشحنهم ضد الخليفة، ضد الخليفة عثمان بن عفان حتى قتل، ثم ضد الخليفة علي بن أبي طالب حتى قتل، ونشأت تلك الفرق. ولما نشأت تلك الفرق بدأت مسألة التكفير، ونشأ هؤلاء الخوارج، وقد قاتلهم علي رضي الله عنه، قاتلهم علي رضي الله عنه في هذا، ولكنهم لم يقبلوا، بل إنهم في الأخير قتلوا عليا. يقول الذي قتل علي لما سئل، وقد كان هذا الذي قتل علي من العباد، كان يرى على جبهته أثر السجود من كثرة الصلاة، نسأل الله العافية. فلما قتل علي قيل: كيف تقتل أمير المؤمنين وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الخلفاء الراشدين، كيف تقتله؟ قال: هذا أرجى عمل تقرب به إلى الله، نسأل الله العافية. انظروا يا أخوان كيف الانحراف في فهم الجهاد. أرجى عمل تقرب به إلى الله أن يقتل علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان، سبحان الله. فانظر إلى الضلال، كيف يقود صاحبه إلى هذه المهالك. ثم نشأت هذه الفرقة وقد أضرت بالإسلام والمسلمين كثيرا. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة كما جاء في صحيح مسلم. وهذا الوصف وصف شديد لم يرد في غيرهم من الفرق، وذلك لعظيم ضررهم على الإسلام والمسلمين، لأنهم يلبسون لباس التدين والصلاح لكنهم يسيئون للإسلام وللمسلمين. ويجتمع فيهم وصفان: الجرأة على الدماء، والجرأة وقلة فهم النصوص. الجرأة على الأعراض والدماء وقلة فهم النصوص، هذان الوصفان اللذان يجتمع فيهم هذه الفرق التكفيرية من الخوارج ومن نحى نحوهم. أما الجرأة على الأعراض فبالتكفير والتفسيق والتبديع، وأما الجرأة على الدماء بسفك الدماء، وأما قلة فهمهم الدين فكما قال ابن عمر وغيره: أخذوا آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. ولهذا كان ضررهم على الإسلام والمسلمين عظيما. وكما ترون الآن هذه الفرق المنحرفة تعيث فسادا في العالم الإسلامي، هذه الفرق التكفيرية، وقد استغلها أعداء الإسلام واخترقتها المخابرات، مخابرات أعداء المسلمين اخترقوها وأصبحوا يقودونها وجعلوها آلة في أيديهم للإضرار بالإسلام والمسلمين وعدم استقرار بلدان المسلمين ولتشويه الإسلام. وحققت هذه الفرق التكفيرية، هذه الجماعات التكفيرية، ما عجز عنه اليهود وأعداء المسلمين. هذه وإذا أردت أن تعرف أمرا أشكل عليك، أي أمر أشكل عليك، هل هذا الأمر صحيح أم لا، فانظر إلى آثاره. فإن كانت آثاره مما يحبه الله ورسوله، كانت آثارا حسنة، فعلم أن هذا الأمر صحيح وأتت به الشريعة. أما إذا كانت آثاره سيئة وليست مما يحبها الله ورسوله، فعلم أن هذا لا ترد به الشريعة. فما هي الآثار التي خلفتها هذه الجماعات التكفيرية سوى القتل وسفك الدماء واضطراب الأمن وتشريد المسلمين والتضييق على الدعوة إلى الله تعالى وعلى العمل الخيري وخدمة أعداء المسلمين؟ لم نرهم يوم من الأيام أطلقوا رصاصة واحدة على الصهاينة في إسرائيل. هل أطلقوا رصاصة واحدة على الصهاينة في إسرائيل؟ أبدا، قتلاهم من المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إن كنتم صادقين في زعمكم الجهاد فدولكم فلسطين، حرروها وقاتلوا الصهاينة في فلسطين، ويقف معكم المسلمون كلهم إن كنتم صادقين. لكن هؤلاء مخترقون من قبل أعداء الإسلام ويقودونهم، وفيهم جماعات تكفيرية عندها غلو وعندها تشدد، وقد أدى الأمر بهذا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في كثير من بلدان العالم الإسلامي. وكلما أراد المسلمون في تلك الدول أن يقوم لهم قائمة، قامت هذه الجماعات التكفيرية وأفسدت عليهم. أيها الإخوة، وعندما نريد التعرف على أبرز أسباب الوقوع في هذه الفتنة، نجد أن السبب الأول والأبرز هو الجهل، ولهذا لا تجد معهم عالما مبرزا. لم نجد يوم من الأيام أن عالما معروفا بالعلم والرسوخ في العلم وتلقت الأمة علمه بالقبول ثم التحق بركب هذه الجماعات، تجدهم مجاهيل، أبو فلان وأبو فلان، لا يعرف من هو أبو فلان، ولا يعرف أصله ولا نشأته ولا طلبه للعلم ولا أيضا تزكيته، فتجدهم مجاهيل لا يعرفون. ولذلك لا تجد معهم علماء أو طلبة علم بارزين، فيغلب عليهم الجهل وقلة البصيرة في الدين. ولهذا أخذوا نصوصا نزلت في الكفار فوضعوها على المسلمين، وضعوها على المسلمين. ومن الأسباب أيضا ضعف الارتباط بالعلماء الموثوقين، لأن المسلم إذا ارتبط بأهل العلم الموثوقين يستر عن آرائه، لكن عندما لا يرتبط بهم يصدر إما عن رأيه أو عن رأي أناس ليسوا موثوقين مجاهيل، وبالتالي يقع في هذه الفتنة أو في غيرها من الفتن. وتجد أن هؤلاء يطعنون في كبار أهل العلم، وربما وصفوهم بأنهم علماء سلاطين، ووصفوهم بألقاب منفرة حتى يزعزعوا ثقة الناس بهم. وإذا تزعزع ثقة الناس بالعلماء الموثوقين فإن هذا في الحقيقة ليس فيه جناية على هؤلاء العلماء أنفسهم فحسب، بل جناية على الشريعة التي يحملونها، لأنه إذا قلت قيمة العلماء وهيبة العلماء في المجتمع يقل الأخذ عنهم، وبالتالي يقل الأخذ بالشريعة وتضيع أعلام الإسلام. ولهذا لما حصلت الفتنة بعد مقتل عثمان أليس فيه علماء كبار علماء الصحابة كانوا موجودين؟ كان ابن مسعود موجودا، وابن عباس، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، يعني كبار علماء الصحابة كانوا موجودين، وأبو هريرة وعائشة. فلماذا لم يصدر هؤلاء عن آرائهم؟ لأنهم طعنوا فيهم وزعموا أن هؤلاء العلماء علماء الصحابة أنهم علماء سلاطين وأنهم متواطئون مع عثمان، فأصبحوا لا يأخذون برأيهم، وما أشبه الليلة بالبارحة. فتجد أن هؤلاء أنهم يطعنون في أهل العلم ويقعون في أعراضهم ويسيئون الظن بهم. فأقول أيها الإخوة، حتى يبتعد الإنسان عن هذه الفتنة عليه أن يرتبط بأهل العلم الموثوقين، يصدر عن آرائهم، لأن هذا العالم الذي طلب العلم طيلة عمره وهو يطلب العلم يعطيك خلاصة ما عنده من علم ومن رأي، وينصح لك ويبين لك الوجه الشرعي حتى تعبد الله تعالى على بصيرة. فمن أخطر الأمور زعزعة ثقة العامة بعلمائهم، فهذا سبب لنشوء هذه الفتنة ولغيرها من الفتن. ومن الأسباب أيضا العاطفة والحماس غير المنضبط، العاطفة والحماس لنصرة الدين، وهذا الحماس غير منضبط، ويجتمع معه قلة البصيرة في الدين، فيتحمس هذا الشاب لنصرة الدين مع جهله وقلة بصيرته في الدين، وبالتالي يقع في فتنة التكفير. ومن الأسباب أيضا سرعة التأثر بالشبهات، والشبهة إذا وقعت في القلب يصعب خلاص القلب منها. ولهذا كان السلف الصالح ينهون عن مجالسة أهل البدع، وكما ترون في وقتنا الحاضر انفتح العالم بعضه على بعض، وأصبح كما يقال كالقرية الصغيرة، وأصبحت تأتي الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، تغزو الناس في عقر دارهم في بيوتهم عن طريق وسائل الإعلام والاتصالات، وعلى وجه الخصوص عن طريق الإنترنت. فأصبح هذا الشاب يدخل هذه المواقع، والتي ربما يقوم عليها أناس عندهم احتراف في قوة التأثير، فيأتي هذا الشاب الصغير ويصدق هؤلاء، وربما أرفقوا معها صورا، وربما دبلجوا هذه الصور وحرفوها وضربوا على الوتر الحساس، ضربوا على قضية نصرة المسلمين ونصرة المستضعفين ونحو ذلك، حتى يستقطبوا هؤلاء الشباب الصغار الأغرار. ولذلك نجد أن معظم أتباعهم من الشباب الصغار، يستهدفون هذه الشريحة ما بين 15 سنة إلى 30 سنة، لكن من كان أكثر من 30 سنة تجد في الغالب أنه قد حصل عنده نضج ولا يتأثر بهذه الشبهات، لكنهم يستهدفون هؤلاء الشباب الأغرار. ولذلك فينبغي الحذر من الدخول لهذه المواقع التي تثار فيها الشبهات. بعض الناس يقول أنا أريد أن أدخل هذه المواقع من باب الفضول، أنظر ما عندهم، فيدخل هذا الموقع الذي فيه شبهات ويتأثر بهذه الشبهة شيئا فشيئا حتى تقع في قلبه ويشرئب هذه الفتنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. أخرجه مسلم في صحيحه. ما معنى فلينأ عنه؟ يبتعد عنه، ولا يقول أنا عندي إيمان قوي وأنا أعرف أن المسيح الدجال. لا، أنت تبقى بشرا ضعيفا، إذا سمعت بالفتنة فابتعد عنها. ولهذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه المواقع التي تثار فيها شبهات، لأنه ربما يتأثر وربما يقع في الفتنة من حيث لا يشعر. وأما العلاج لهذه الفتنة فلا بد من تضافر الجهود جميعا لمعالجتها ومحاصرتها والتقليل من آثارها، ويكون ذلك أولا بالعناية بتحصين المجتمع عموما والشباب على وجه الخصوص، تحصينهم من فتنة التكفير، ويكون ذلك بتبصيرهم في دين الله عز وجل وتقرير القواعد التي ذكرها أهل العلم في باب التكفير، ومنها القواعد التي أشرنا إليها، وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في هذه القضايا. فلا بد إذن من أن تتضافر جهود أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل في تحصين المجتمعات الإسلامية من هذه الفتنة العظيمة. وأيضا من وسائل العلاج الحوار مع من وقع في هذه الفتنة، فإن بعض هؤلاء وقع عن جهل وليس عن هوى، ومثل هؤلاء ينفع معهم الحوار. ولما خرج الخوارج في زمن علي رضي الله عنه ذهب إليهم ابن عباس وناظرهم، فرجع عدد كثير منهم، قيل رجع 4000 أو أكثر، رجع عدد كثير منهم لما ناظرهم ابن عباس. فإذا هؤلاء يحتاجون إلى محاورة، نقف معهم ونستمع لهم ونقول: ما هي شبهتكم؟ ثم نفند هذه الشبه ونقنع هذا الشاب الذي وقع في هذه الفتنة، نقنعه بالحوار وبالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد نفع هذا الأسلوب ولله الحمد مع طائفة من هؤلاء الشباب، وعندنا في المملكة العربية السعودية تجربة في هذا، هناك مركز للمناصحة نفع الله تعالى به كثيرا، مركز للمناصحة تابع لوزارة الداخلية ويشترك فيه نخبة من أهل العلم، نفع الله تعالى بهذا المركز في معالجة بعض من وقع، معالجة بعض الإشكاليات لدى بعض هؤلاء الشباب، ورجع كثير منهم، رجعوا إلى الصراط المستقيم وتركوا هذه الفتنة. فلا بد من أن تتضافر الجهود للمعالجة والمناصحة والحوار. فإذا وجدت شخصا وقع في هذه الفتنة فدله على طالب علم لكي يتحاور معه، أو دل طالب العلم عليه لكي يذهب إليه ويتحاور معه ويناصحه. فإن الدين النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لو أن هذا الشاب الغر الذي وقع في هذه الفتنة أتاه مثلا 4 أو 5 من طلبة العلم على انفراد، كل على انفراد، وهذا نصح وبين له، ثم نصح الثاني ثم الثالث ثم الرابع، لا شك أن هذا سيكون له أثر كبير عليه، وسيتبصر في أمره وسيعرف خطأه. فلا بد من شيوع النصيحة في مثل هذه الأمور. وأخيرا أيها الإخوة، المسلم الإنسان يبقى بشرا ويبقى ضعيفا، فعليه أن يضرع إلى الله تعالى في أن يثبته على الحق وأن يهديه الصراط المستقيم، وعليه أن يكثر من دعاء أولي الألباب الذي ذكره الله تعالى في قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاء عظيم ينبغي لكل واحد منا أن يدعو به كل يوم، لا يفوتك هذا الدعاء، أدعو به كل يوم: ربي لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وأيضا الدعاء بأن يجنبك الله تعالى مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالضراعة إلى الله عز وجل، الضراعة إلى الله تعالى بالدعاء لا شك أنها من أعظم الأسباب. والله تعالى لن يخيب عبدا دعاه ورجاه، فأن يثبت على الحق وأن يجنبه مضلات الفتن. أسأل الله تعالى أن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام والسنة قائمين وقاعدين وراقدين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الأسئلة إن شاء الله نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. لا لا، خاص بالحرم. نعم. طيب هذه أسئلة. يقول السائل: هل جائز للمرأة أن تتعاطى حبوب وقف الدورة الشهرية لإتمام صيام شهر رمضان؟ نعم، لا بأس بهذا، بشرط أن لا يضرها، لأن النساء تتفاوت، والأطباء يقولون إنه إذا كان مرة واحدة لا يضر، لكن مع ذلك الأحسن استشارة الأطباء في هذا. فإذا كان لا يضرها فلا حرج عليها في تناول هذه الحبوب. قال: بعضهم يروج للناس شبهة وهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز قتل الوالدين، والتي روجها بعض أهل الشبه، وبعضهم يستدل بعضهم بكلام شيخ الإسلام تشويه دعوة الشيخ محمد بن الوهاب. هذا الكلام الذي تنقله بعض الناس قد افتروا فيه على ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية إنما يقصد في أثناء المعركة، أثناء المعركة، هذا هو الذي أراده ابن تيمية رحمه الله. لو أن الأب أراد أن يقتل ابنه أثناء المعركة هذه حالة خاصة، ولا يقصد في غير المعركة. فالذين نسبوا له هذا القول فقد أخطأوا، قد أخطأوا عليه وكذبوا على هذا العالم. وهذا العالم خصومه كثير من أهل البدع، لأنه عالم عظيم حقق مذهب أهل السنة والجماعة، وحارب أهل البدع، وبين انحرافها عن الصراط المستقيم وعن دين الإسلام. ولهذا شوهوا سمعته، شوه أهل البدع سمعته، لأنه بين انحراف عقائده. فهو من أعظم أئمة الإسلام ومن أعظم علماء المسلمين. وهكذا ما ذكره الأخ عن تشويه دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. الشيخ محمد عبد الوهاب ليس له مذهب أو منهج خاص به، إنما أتى فقط بدعوة الناس إلى التوحيد وتحقيق دين الله، تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. ولكن خصومه شوهوا دعوة تشويها عظيما، وخاصة في البلاد، يعني في بعض البلاد التي كانت تنتشر فيها بعض الشركيات وبعض البدع. شوهوا دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وزعموا أن كل من حقق التوحيد أنه وهابي، وأن هؤلاء وهابية. وأتوا لفرقة خرجت في بلاد المغرب العربي يقال لها وهابية، وألصقوها بالشيخ محمد عبد الوهاب من باب التنفير ومن باب التشويه. ويذكر من القصص في هذا أن رجلا في بلد من البلدان كان يلقي درسا على الناس في المسجد، وكان في كل درس يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فأتى إليه أحد الطلاب بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكنه يعني مزق غلاف الكتاب وأعطاه الكتاب بدون ذكر اسم الشيخ، وقال: أريد أن تقرأ هذا الكتاب وأن تعطيني رأيك فيه. فلما أتى اليوم الثاني قال هذا الشيخ: هذا كتاب عظيم، وهذا مؤلفه على طريقة الأنبياء والرسل. قال إذن هذا هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تسبه، فندم ندما عظيما، وأصبح بعد ذلك في كل درس يترحم عليه ويدعو له. فانظر إلى التشويه، يعني واجه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تشويها كبيرا من بعض الناس، وبخاصة ممن عندهم خرافات وشركيات وبدع، لأن الشيخ ركز في دعوته على تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى. هذا سائل يقول: نرجو إعطائنا أمثلة عن القدر، ما هو مكتوب علينا من غير المكتوب. القدر، تكرر السؤال عن هذا الموضوع. الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره، فلا بد من الإيمان بالقدر، وأن الله تعالى قد خلق الأشياء وقدرها وكتبها جل وعلا وشاءها. ولكن التعمق في مسائل القدر هذا قد نهى عنه أهل العلم، لأنه فوق مستوى العقل البشري المحدود. العقل البشري المحدود لا يستطيع أن يتصور جميع مسائل القضاء والقدر، ولذلك يؤمن المسلم بالقضاء والقدر على ما ورد في النصوص، على ما ورد من غير تعمق. والعجيب أن الذين يثيرون مسائل القدر ويحتجون بها لا يحتجون بها في أمور الدنيا. لو أتى إنسان وضرب آخر وقال: إنما ضربتك بقدر الله، هل سيقبل منه؟ ما يقبل منه. قال: أليس بقدر الله؟ أليس هذا مكتوب؟ ما يقبل من هذا الاحتجاج. لو سرق ماله وقال: إنما سرقت بقدر الله، هل يقبل منه؟ ما يقبل. فإذا كان لا يقبل أن يحتج به على أن يحتج بالقدر عليه في الدنيا، فكيف يحتج به على ربه؟ ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا سرق فأمر بقطع يده، قال: مهلا يا أمير المؤمنين، فإنما سرقت بقدر الله. قال عمر: ونحن نقطع يدك بقدر الله. وسبق أن تكلمنا بالتفصيل أمس عن هذه المسألة. قال: نرجو التوضيح في جواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، انتقاض الوضوء من عدمه. هناك فرق بين قراءة القرآن ومس المصحف. قراءة القرآن لا يشترط لها الطهارة، لك أن تقرأ عن ظهر قلب، لك أن تقرأ من وراء حائل. أما مس المصحف لا بد فيه من الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وألا يمس القرآن إلا طاهر. لكن إذا لم تكن طاهرا فلك أن تمسه من وراء حائل. ما حكم قراءة القرآن بالقراءات مثل القراءة بالآية حفص والتي بعدها برواية عاصم؟ القرآن نزل على 7 أحرف. لماذا نزل على 7 أحرف؟ من باب التيسير على الناس، لأن العرب كان لهم لهجات، قريش كان لها لهجة، وكل يعني قبائل العرب لها لهجات، من باب التيسير على الناس نزل القرآن 7 أحرف. لكن لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين كثر الاختلاف بين الناس، فأتى من أتى إلى عثمان بن عفان وقالوا: أدركوا الناس، الناس الآن يختلفون في قراءة القرآن. فاجتهد عثمان ووافقوا على ذلك بقية الصحابة بأن جمع الأمة على حرف واحد وهو حرف قريش، وكتب المصحف العثماني الذي بقي إلى الآن، لكن ربما أضيفت له النقط، وحرقت بقية المصاحف التي على الأحرف الأخرى. وكان هذا اجتهادا عظيما موفقا، وفق الله له الصحابة، لأنه قضى على الاختلاف. تصور لو أنه بقيت هذه الحروف 7 إلى اليوم، فالحروف 7 غير قراءة 7، هذا مما يخطئ فيه بعض الناس، يعتقدون أن قراءة 7 هي الحروف 7. لا، الحروف 7 6 أحرف منها انتهت لما حرق عثمان رضي الله عنه المصاحف الأخرى، ولم يبقي إلا مصحفا واحدا على حرف قريش، على العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. ثم هذا الحرف تفرعت منه القراءات، وأشهرها القراءات 7، ومنهم من يجعلها عشر. فالقراءات السبع المتواترة تجوز القراءة بها. فمثلا عندنا أهل المغرب، هل عندنا أحد الآن من المغرب؟ بلاد المغرب تقرأون بأي قراءة؟ قراءة ورش. وعندنا هنا في المملكة قراءة ماذا؟ حفص عن عاصم. فكلها قراءات صحيحة، كلها قراءات صحيحة، لا بأس بأن تقرأ بهذه القراءة أو بهذه القراءة، ما دام بشرط أن تكون من القراءات المتواترة، قراءات السبع المتواترة، فكلها قراءات صحيحة والحمد لله. وهي على حرف الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الأمة عليه، وليست على حرف السبعة، وإنما على حرف واحد، لكنها سبع قراءات متواترة. هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقت خطبة الجمعة؟ نعم تجوز، بل يعني تشرع، إذا قال الخطيب صلوا عليه وسلموا تسليما فيشرع أن تقول اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، لأن هذا من جنس الذكر، كما أنه يشرع التأمين إذا أمن الخطيب، إذا دعا الخطيب فيشرع لك أن تؤمن على دعائه. إنما الممنوع كلام الآدمي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، مع أن أنصت فيها يعني أمر معروف نهي عن منكر، لماذا يلغو؟ لأنه خطاب آدمي، فالمنهي عنه وقت الخطبة إنما هو كلام الآدمي وخطاب الآدمي. قال قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ما معنى الآيات؟ هذه الآيات في سورة المجادلة أنزلها الله تعالى في شأن امرأة ظاهر منها زوجها خولة رضي الله عنها، كان تحتها صبيان من أوس بن الصامت، فأتى ودخل عليها وحصل بينه وبينها مغاضبة فظاهرها. ما معنى ظاهر أو الظهار؟ قال أنت علي كظهر أمي. فإذا قال الإنسان أنت علي كظهر أمي أو كظهر زوجتي أو كزوجتي أو يعني إذا قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي مثلا أو كظهر عمتي، يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو ظهر أختي أو نحو ذلك من محارمه، أو أنت كأمي أو أنت كأختي أو أنت مثل أمي، هذا هو الظهار. فأوس بن الصامت ظاهر قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إلى الله وتقول إن لها منه صبية صغارا إن تركتهم عنده ضاعوا وإن ضممتهم عندي جاعوا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذه المرأة وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة سبحان من سمع سمعه الأصوات، لقد كانت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وإن بعض كلامها لا يخفى عليه، ومع ذلك سمعه الله تعالى الذي لا يخفى عليه شيء، يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم شرع الله تعالى كفارة الظهار، شرع الله تعالى كفارة الظهار، فقال والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، يعني هل هذه أمك حتى تقول أنت عليك ظهر أمي؟ هذه زوجتك، ما هن أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أمك هي التي ولدتك. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وهذا يدل على تحريم الظهار، لأن الله سماه منكرا من القول وزور، وإن الله لعفو غفور. ثم ذكر الله تعالى كفارة فقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. ما المراد بالعود؟ المراد بالعود الجماع أو إرادة الجماع، على خلاف بين أهل العلم. فمعنى الآية والذين يظاهرون من نسائهم يعني يقول لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، ثم يعودون لما قالوا يعني يريد أن يعود لوطء زوجته، فلا بد من الكفارة، فتحرير رقبة يعني عتق عبد، والرقاب الآن ويعني العتق عتق الرقاب الآن انقرض. هل يوجد الآن اليوم رقاب؟ هل يوجد رق اليوم على ظهر الأرض؟ ما يوجد، انقرض وممنوع رسميا الآن في جميع دول العالم، كان موجودا فيما قبل. فتحل رقبة من قبل أن يتماس، يعني من قبل الجماع. ثم قال في الآية التي بعدها: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من غير أن يتماس. على خلاف بين أهل العلم، هل لو انتقل الإطعام هل يجوز الوطء قبل الكفارة؟ والراجح أنه لا يجوز، وإنما لم يذكر الله تعالى من قبل يتماس اكتفاء بما ذكر في المرتين الأوليين. فذكر الله تعالى كفارة الظهار، وهي كفارة مغلظة، ويعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كل هذا مترتب على كلمة واحدة، على قوله أنت عليك ظهر أمي، ولا بد من دفع هذه الكفارة قبل الجماع لقوله من قبل أن يتماس. فهذا هو معنى الآيات. قال: دخلت المسجد والإمام راكع فكبرت تكبيرة الإحرام وسجدت ومشيت حتى دخلت الصف، مشيت راكع حتى دخلت الصف. هذا حصل لأبي بكرة رضي الله عنه، أتى المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا وكبر ثم مشى حتى دخل في الصف. فهنا المفتي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ قال: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني أقره على هذا العمل، لكن قال: لا تعود إليه مرة أخرى. ينبغي لمن أتى والإمام راكع أن يمشي عليه السكينة، وما فاته أتمه، فلا داعي لهذه العجلة. ولكن مع ذلك هذا يجزئ، يجزئ لو كبر راكع ثم دخل في الصف. قال: ما حكم كشف المرأة وجهها؟ وبعض النساء يأتين الحرم كاشفات الوجوه متجملات. ذكر لي بعض الإخوة أنه يوجد هنا في الحرم يعني بعض النساء اللاتي يأتين متبرجات، وربما تحرش بهم بعض الناس، وهذا عمل منكر في بيت الله عز وجل وفي هذه الليالي الفاضلة. هذا بيت الله عز وجل، هذا حرم الله، ليس مكانا لفعل هذه المنكرات. هذا محرم في الحرم وفي غير الحرم، لكن يزداد إثما في الحرم. كيف يليق بالمسلم وهو عند الكعبة عند بيت الله تعالى أن يتجرأ على هذا من رجل أو امرأة؟ هذا من أعظم المنكرات. فعلى من يقع في هذا أن يتقي الله عز وجل، ويجب علينا جميعا أن ننكر هذه الأفعال، والسيئة تضاعف بالكيف في الحرم، بينما الحسنة تضاعف بالكم. والدليل على أن السيئة تضاعف بالكيف قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا كان هذا من أراد فكيف بمن فعل؟ فالسيئة في الحرم هنا يعني ذنبها عظيم. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وعلى النساء أن يتقين الله تعالى، وأن لا يأتين للحرم متبرجات، بل واجب عليهن كمال الستر والحشمة وتغطية الوجه، فإن هذا هو الأكمل في ستر المرأة. والله تعالى يقول حتى في شأن القواعد من النساء: امرأة عجوز بلغت مبلغا أنها لا ترجو النكاح، لا تطمع في أن يخطبها خاطب، تصور إلى هذا الحد، ومع ذلك يقول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. أكمل الآية: غير متبرجات بزينة. أكمل: وأن يستعففن خير لهم. سبحان الله، انظر عناية الشريعة بهذا الأمر، مع أنهن قواعد لا يرجون نكاحا، ومع ذلك غير متبرجات بزينة. وأن يستعففن ولا يكشفن وجوههن خير لهم. فالشريعة اعتنت بهذا الأمر، لأن في الحقيقة لباس المرأة إذا كانت متبرجة هو شرارة الفتنة، لأن المرأة إذا تبرجت بعثت رسالة للرجال وبخاصة لما في قلبه مرض بأن يتحرش بها، فهي تبعث له رسالة، بينما المرأة إذا كانت محتشمة لا أحد يتعرض لها. يقول لي أحد الناس ممن من الله عليه وتاب كان مبتلى بمعاكسة النساء، يقول والله إنا لنعرف المرأة من لباسها، فإن كانت متبرجة تحرشنا بها، وإن كانت محتشمة يقول والله إننا لا ننظر إليها احتراما لها. ومصداق هذا قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالعفة فلا يؤذين. المرأة إذا عرفت بالعفة لا يؤذيها أحد ولا أحد يتعرض لها ولا أحد يتحرش بها. هل يجوز أن أناظر خارجي وألقي الحجة عليهم وما ابتعد عنهم؟ هذا السؤال سؤال مهم، هذا فيه تفصيل، فالعالم تبحر في العلم وطالب العلم القوي يناظرهم ويبين لهم الحق، أما الإنسان الذي يعني ليس متبحرا في العلم فيخشى عليه، يخشى أن يغلبوه بحجتهم وتقع شبههم في قلبه، وبدل أن يقنعهم يقنعوه، وبدل أن يستميلهم يستميلوه، والإنسان ضعيف. رجل كان من أهل السنة من علماء السنة كان رأى امرأة جميلة فأعجبته، وكانت هذه المرأة خارجية من الخوارج، فأراد أن يتزوجها، قالوا إنها خارجية، قال سوف أؤثر عليها وأحولها من الخوارج إلى السنة، فلما تزوجها أثرت عليه هي وحولته من منهج أهل السنة إلى الخوارج، وقصته معروفة ولا نحب نذكر أسماء هنا في هذا البيت. فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه يتركهم ويبتعد عنهم، أما إذا كان عنده تضلع في العلم فيناصحهم ويحاورهم ويبين لهم، وإذا كان ليس عنده علم يدلهم على من عنده علم، يكتفي بالدليل، يقول والله ما عندي علم ولست متخصصا لكن أدلكم على العلماء أدلكم على المتخصصين. إذا كان الشخص في الحرم ونام نوما ليس بالعميق هل عليه وضوء؟ ليس عليه وضوء، النوم الخفيف النعاس لا يبطل الوضوء، إنما الذي يبطل الوضوء النوم العميق، والضابط في النوم العميق هو النوم الذي يذهب معه الشعور كله بحيث لو خرج منه شيء لما شعر به، ومن علامته أنه إذا قام يقوم فزعا ويمكث يعني ثواني حتى يستحضر المكان الذي هو فيه، فهذا هو النوم العميق الذي ينقض الوضوء. أما النوم الذي النوم الخفيف النعاس الذي لا يزول معه الشعور بالكلية ولو خرج منه شيء لا حس به، ومن علامته أنه يسمع أصوات لكن غير مفهومة، فهذا لا يبطل الوضوء، هذا نعاس. قد كان الصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء وإن رؤوسهم لتخفق ومع ذلك لم يأمرهم بالوضوء. إذا أخر الحلق هل عليه شيء لزحام ومعه نساء؟ لا ليس عليه شيء، لكن يبقى محرما، يبقى عليه إحرامه إلى أن يحلق. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما. لماذا هنا ذكر الصفا والمروة وصفة الطواف؟ المراد بالطواف السعي، السعي يسمى طوافا. قال طاف، طيب طاف بين الصفا والمروة يعني سعى بينهما، فهو في اللغة العربية يطلق على السعي الطواف، فمعنى أن يطوف بهما يعني يسعى بينهما. ما تفسير الآية ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون؟ نعم، هذه الآية من سورة الزخرف، يعني بعض الناس إذا حصلت لهم مصيبة يقول مثلي مثل الناس، أليس كذلك؟ مصيبة حصلت للجميع يقول مثلي مثل الناس، يعني يخف عليه ألم المصيبة لكون اشترك معه ناس كثير في هذه المصيبة. في النار لا، لن ينفع هذا، لن ينفع اشتراك الناس معه، لن يخفف عنه من ألم النار، لأنه يظن كأنه لا أحد أشد عذابا منه، فلن ينفعه اشتراك الناس معه، ولن يخفف عنه من عذاب النار اشتراك الناس معه. طواف الوداع هل هو واجب خاصة المريض والنساء؟ نعم، طواف الوداع في الحج من واجبات الحج، طواف الوداع في الحج هو واجب في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وإذا كان الإنسان مريضا فيطاف به بالعربة، الحمد لله الآن في مكان العربات يجلس فقط العربة ويطاف به، وليس هذا بعذر في ترك الطواف. أما العمرة فليس لها طواف وداع. هل يجوز وضع النقود في البنك؟ هناك مصارف إسلامية، فإذا وجد مصرف إسلامي ينبغي نشجع هذه المصارف ونضع الإنسان حسابه في هذه المصارف، لكن بعض الدول ليس فيها مصارف إسلامية أو أن المصرف الإسلامي بعيد عن الإنسان، فلا حرج عليه أن يفتح حسابه في المصرف التقليدي، لكن لا يأخذ فوائد ربوية، لا يأخذ عليها فوائد، لا يجوز أن يأخذ فوائد، لأن حفظ الأموال الآن عن طريق البنوك أصبح ضرورة الآن، وربما لو وضع أمواله في بيته لسرقت أو ضاعت، فلا حرج عليه عند الضرورة عندما لا يجد بديلا من المصارف الإسلامية، لكن أيضا يفتح حسابا جاريا من غير فوائد. أنا مريض بالسكر، هل الأنسولين قبل الإفطار بدقائق يفسد الصيام؟ إبرة الأنسولين لا تفسد الصيام، والإبر العلاجية كلها لا تفسد الصيام، لأنها ليست بأكل ولا شرب، وليست في معنى الأكل ولا الشرب، وإنما الذي يفسد الصيام الإبر المغذية، لأن الإبر المغذية تقوم مقام الأكل والشرب، ولذلك يستغني الإنسان بها أياما طويلة، فالإبر المغذية تفسد الصيام، أما الإبر العلاجية ومنها إبرة الأنسولين هذه لا تفسد الصيام. قال: ما رأي الإسلام في تعدد الزوجات والمرأة الأولى تدعو عليه بالفقر وتشتت الحال؟ تعدد الزوجات الله تعالى هو الذي شرعه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا هو شرع الله تعالى ومصالحه ظاهرة. توجد مثلا امرأة أرملة مات زوجها، لا تجد مثلا شابا يقبل بها، لا تجد إلا رجل معه زوجة، امرأة تقدم بها السن ربما لا تجد شابا يتزوج بها، لا تجد إلا هذا الذي معه امرأة، وهكذا. ففيه مصالح عظيمة. ربما بعض الناس أيضا يريد أن يبقي زوجته لكونها مريضة أو نحو ذلك ويتزوج بأخرى، ففيه مصالح، ويكفي أنه شرع الله، وشرع الله هو حكمة الحكم وغاية الحكم، لكن الله تعالى شرط للتعدد العدل، ولهذا قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالذي يعرف من نفسه عدم القدرة على العدل يقتصر على واحدة. وأما كون زوجته الأولى لا ترضى بهذا، فإن كان عدم رضا بشرع الله فالأمر خطير جدا، لأن الله تعالى يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، هذا السبب لحبوط العمل. أما إذا كانت راضية بشرع الله لكنها بطبيعتها لم تقبل مشاركة ضرتها لها في زوجها، فهذا لا حرج عليها فيه، لأن نساء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا هذا، ولهذا أم سلمة خطبت بنت أختها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لأني أعرف أني لست له بمخلية، يعني لن أكون الوحيدة، فما دام سيتزوج سيتزوج إذن أخطب له بنت أختي، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، إنها بنت أخي من الرضاع. ولما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج بامرأة أخرى على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يؤذي فاطمة وإنه يؤذيني ما آذاه. فخشي على علي، خشي على علي من العقوبة. لماذا؟ لأنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق غير مباشر. فالمرأة بطبيعتها حتى يعني بنت النبي عليه الصلاة والسلام تتأذى بأن يتزوج زوجها عليها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنه يؤذي فاطمة وإنه يؤذيني ما آذى. فبقي علي بن أبي طالب لم يتزوج على فاطمة حتى ماتت، فتزوج بعدها بنساء كثير. لكن الشاهد من هذا أن المرأة بطبيعتها تتأذى، لكن عليها أن تصبر وأن تتقي الله عز وجل. قدر الله تعالى علي حادث مرور تسببت في وفاة شخص على مذهب آخر، هل يجب علي ديته؟ نعم يجب عليك دية، يجب عليك ديته حتى وإن كان كافرا مسالما، يجب عليك ديته. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديته مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، بنص الآية. فديته واجبة على كل حال. واجب الآباء تجاه أبنائهم، تكلمنا عن هذا، قلنا إن الأب عليه مسؤولية كبيرة تجاه ابنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هل أجر 100,000 صلاة خاص بالمسجد الحرام أم في جميع المساجد؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنه خاص بالمسجد الحرام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، يعني في المسجد النبوي، تعدل 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، أخرجه مسلم في صحيحه. لكن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. أما التضعيف الوارد الخاص فهذا خاص بالمسجد الحرام، وأيضا الساحات المحيطة بالحرم أيضا يشملها هذا التضعيف. شخص مقيم في المملكة، هل يدفع الزكاة في البلد التي هو فيها أم يجوز أن يدفعها في بلده الأصلي؟ الأمر في هذا واسع. الأصل أنه يدفعها في البلد الذي غربت عليه فيه الشمس ليلة العيد، لكن إذا كان في بلده فقراء أشد حاجة وأشد فقرا فلا بأس بنقلها إلى بلده، يوكل من يدفعه عنه هناك في بلده. طيب، قال: هل القول بتبديع من الدعوة للعلم ملزم أو نترك القضية للعلماء؟ اترك القضية للعلماء، لن تسأل في قبرك هل بدعت فلان أم لا، هل سيسألك الملكة في قبرك لماذا لم تبدع فلانا؟ وإذا كان إنسان في الأصل أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، اترك الخوض فيه، دع هذا للعلماء. فلا يسألك الله في قبرك لماذا لم تكفر فلانا ولماذا لم تبدع فلانا، لكن إن كفرته أو بدعته فإما لك وإما عليك، إما أن تسلم وإما أن يرجع الكفر والبدع عليك. المسألة خطيرة يا أخوان، ينبغي أن يكون الإنسان عفيف اللسان بعيدا عن الدخول في هذه الأمور. هل تتكرر ليلة القدر في أكثر من دولة لا سيما إذا اختلفت الرؤيا في شتى الدول؟ ليلة القدر في الأرض واحدة لا تتكرر، وصحيح أن هناك اختلاف بين الدول، يعني مثلا معظم الدول العالم الإسلامي دخل رمضان عندهم الاثنين، وبعض الدول مثل المغرب دخل رمضان عندهم الثلاثاء. ولهذا ينبغي أن يجتهد المسلم في جميع الليالي حتى يوافق ليلة القدر، لأن هذا الاختلاف بالفعل، يعني هل ليلة 27 مثلا التي عندنا أو الليلة 27 التي عند الناس في هناك، مع أنها ليلة واحدة في الأرض. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.